في الأمن الصناعي دوامنا ورديات، وبالطبع تمر علينا الصلوات، وأحيانا نضطر ليصلي كل واحد منا بمفرده. سؤالنا: هل تكتب لنا صلاة الجماعة وأجرها، علما بأننا نصلي أحيانا فرادا؟ جزاكم الله خيرا. إذا فر الإنسان لصلاة الفرد ومعلوم لمرض أو حراسة ترجع له، يرجع له أمر الجماعة، لأنه معلوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العزل أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي حله عن غزة تبوك في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قال: وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العلو، في الأطلاق حبسهم المرض. فالمعذور له أجر العاملين إذا كان تحلفه من أجل العذر الشرعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.